الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الجواز وصية الصحيح والصحيح والبخاري والسديد. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن المبرد بن حي عن أبي عن عمرو بن سليم بن زرقين أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن أمامنا غلاما يخاعا لم يحترم المسان ووالده من الشام وهو الأمهات وليس له ما هنا إلا تدعون له. قال عمر بن الخطاب فليلقي لها. قال فألقى لها لمالك قال له يقال له بأنت شر. قال عمرو بن سليم فجاء ذلك المال ليعلم عليك فيه وستعلم التي أوصى لها هو بن محمد بن سليم الزهري. عقد هذا الباب وساق عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ذكر له إن هنا غلاما لم يبلغ يفاعا، اليفاع الذي في بادئ نهضته ونشوئه، لم يذكر هنا نوع المرض، إنما قال غلام يفاع وارثه بالشام، وليس له هنا إلا ابنة عم. ابنة العم ليست وارثة بخلاف ابن العم، وابنة العم وابن العم شأنهما عجيب، إن ماتت هي يرثها لأنه ابن عمها عاصب لها، وإن مات هو هي لا ترثه، فهو يرثها لأنه ابن عمها وهي لا ترثه لأنها ابنة عمه، وكذلك العمة والعم. فهنا قالوا وارثه في الشام، وليس له هنا من أقاربه إلا ابنة عمه. وهنا عمر يقول يوصي لها، ليش يوصي لها؟ لمجرد أنها ابنة عمه. الآية في الوصية جاءت للوالدين والإيش والأقربين، هي من الأقربين، لكن قالوا إن ابنة عمه هذه هي التي كانت تقوم عليه، لا وارث له، وارثه في الشام وليس له أحد بالمدينة، وابنة عمه هذه هي القائمة على شأنه، أي خدمته، أي احتضنته، أي رعت مصالحه. فعمر رضي الله تعالى عنه لما علم بذلك وجد أنها تستحق البر وتستحق الإحسان، وأن يكافئها على ما مضى من إحسانها إليه، ولا مانع لأنها ليست وارث، والوارث لا وصية له، فهذه اجتمع فيها صلة الرحم بقرابتها ووفاء بخدمتها إليه، وأنها ليست قائش من الورثة. فعمر رضي الله تعالى عنه قال فليوصي لها، فأوصى له، أوصى لها بالثلث، وكان بئر دشم أو دشم، وهو بئر موجود الآن في طريق في جهة قربان، فيبعد عن المدينة حوالي 3 أو 4 كيلو فقط، وإلى الآن يعرف بهذا الاسم دشم، بستان دشم. وبيع هذا البستان بكم؟ 30,000 درهم، والدرهم في ذلك الوقت له قيمة شرائية عظيمة. إذن كان لهذا الغلام مال، ومال وفير، ووارثه ليس موجودا بالمدينة، وكون وارثه بالمدينة لا يمنع أن يصل الميراث إليه، ولكن يهمنا هنا أن هذا غلام يافع، أي مدرك، وإن لم يكن قد بلغ سن التكليف الذي يسجل له الثواب وعليه العقاب، لم يكن في هذا الطور، ولما كان يعي ويدرك ويعقل معنى الوصية ومعنى الصدقة بأن فيها ثواب. ولهذا يعقب مالك في آخر الباب أن الصبي إذا كان يدرك، وحد الإدراك عندهم إذا كان يعرف معنى الحكم الذي يتكلم به، كما تكلموا في طلاق الصغير، هل يصح طلاق الصبي أو لا يصح ولا يقع منه؟ قالوا إن هذا فك عصمة، إن كان يعي ويدرك معنى كلمة أنت طالق تخرجها من عصمته فطلق صح طلاقه، وإن كان لا يدري أنت طالق ولا أنت زوجة ولا أنت أختي ولا أنت ما يدري من هذا فلا طلاق له. إذن تصح الوصية من كل من يدرك معناها، حتى قالوا تصح من مسلم وكافر، لأن الكافر له أن يعطي عطاءه في الدنيا، وتقدم الكلام في ذلك، وأنه لا يؤجر عليها في الآخرة وإنما يوفى ثوابها في الدنيا. ولذا سيعقب مالك رحمه الله على من تصح منه الوصية، ويأتي التنبيه على أقسام من تصح منه الوصية عند كلام مالك رحمه الله. لكن يهمنا ترتيب مالك كما أسلف. ساق الأثر الأول على أنه غلام يافع وارثه بالشام، ليس له قريب بالمدينة إلا ابنة عمه. ثم بعد ذلك يورد الأثر مرة أخرى ويزيدنا فيه بعض المعلومات التي نحتاجها. قال إنه مريض، في الأثر الأول ما في مريض، إذن تصح وصية المريض بخلاف الهبة، بخلاف التصرف الذي يخرج الملك من يده، لأن المريض إن كان يعي ما يقول وليس في سكرات الموت فإن له الحق، لأن الله قد أعطاه كما في أثر وإن كان ضعيفا كما يقول ابن عبد البر: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في نهاية أو بعد موتكم زيادة في أجوركم. فعند الموت إنما يكون في حالة المرض، ومعلوم أن المال في حالة المرض إنما هو مال وارث، ولكن الميت له فيه الثلث فله أن يوصي بالثلث. إذن حالة المرض لا تمنع الوصية، بخلاف الهبة، إذا كان في حالة الهبة نقول يريد أن يضار الورثة وليس له حق في ذلك، لأن الهبة تنجيز وتمليك في الحال. فإذا كان مريض، إذا كان صغير تصحها وصيته كما نص في الأثر الثاني: حضرته الوفاة، أي مريض مرضا شديد، عمره كم؟ 10 سنين أو 12 سنة. إذن هذا معنى اليفاع، وأنه لم يصل إلى 15 أو 14، لم يحتلم، لم يكن 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين، وأبو 10 سنوات يمكن التعامل معه في حدود ما يمكن أن يدركه من التصرفات. فعمر أجاز وصية هذا الغلام وعمره 10 سنوات وهو في حالة المرض. نعم. شوف، وهو ذو مال وليس له هنا إلا ابنة عم، يعني ما قالش ما كانش الوصية مضارة ليش الورثة بالشام، لا، له مال وهذه ابنة عمه موجودة هنا ووارثه هناك في الشام. ومعلوم أن الميراث هو الدرجة الأخيرة، الحق الخامس في التركة، كما سيأتي فيما يتعلق بالثلث.